الخير، الجمال. ربنا حرم الظلم على نفسه، بس سابنا احنا نحكم بقى احنا في الدنيا. عشان كده ربنا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك لا ما تقربش من حاجه حد غيرك، بس هي دي النقطه، مش بتاعتك انت، مش بتاعتك، ما تتكلم وما تجيبش سيره حد ما تعرفوش. كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. يقول لك انا سمعت، انا قالوا ده، قلنا لا يا باشا، طالما ما شفتش برؤى العين انت ما تتكلمش كتير، ما انت كده بقى بتنشر اثم. ماشي، الفتنة أشد من القتل. الفتنة مش إن أنا أفتن على صاحبي، بطلوا عبط، علموا الناس الكلام الصح. الفتنة هي شق الصف. شق الصف يعني أما ألاقي الناس مجتمع على رأي أم قايم بمنتهى المجادلة، أنتوا ليه هتعملوا كده، وأقوم أحذف فرقة. هو ده بتشق صفي، بتضعفني، بتشق صفني، صفي أنت بتضعفني. ده عشان كده أشد من القتل، مش الفتنة. وأنت لو قد رايح الفاس، الفتنة ما تخليش حد ياكل من أكلك، ولا حد يلمسك، ولا حد يكلمك، وما تديش حد فلوس، ولا حد. ايه يا ابني ده؟ انت علمت ابنك خرا خرا خرا. بأمنه انا اهم حاجه، اصل عيالي انا ما حلتش غيرهم، انا بأمنه. يا باشا انت كلنا ميتين يا باشا، هيموتوا في حضنك، هيموتوا في حضنك. لله الامر من قبل ومن بعد. اسكت، حكم نافذ. انت كده بتكفر، مش واخد بالك، انت مش فاهم انت ماشي ازاي، انت مش فاهم ماشي ازاي. انت بتحقق شروط نجاح هم فرضوها عليك. اخر موديل عربيتك ولا مش اخر موديل، احسن شاليه ولا لا، اصف اول ولا لا. علم الانسان ما لم يعلم. ولم يعلم، هو سأل في اخر السورة برضو، الم يعلم بان الله يرى، الم يعلم، هو لم يعلم. يا باشا علم الانسان ما لم يعلم. الانسان اكنك خدت، بص، اكن انا علمتك الصنعة ولله المثل الاعلى، وانت ما اتعلمتهاش، خدت منها عجبك شكلها فقلت هلعبها. انت اتعلمت، خدت معرفه وخدت حكمه، بس ما فهمتش، ما فهمتش. عشان كده النبي كان لما اليهودي مات عيط، قال لك روح نفدت من رحمه الله. هو ده اللي فكره، ما قالش عليه لعنه الله ذهب الى الدار ذلك الوغد. ان هو فاهم القصه، فاهم ان احنا هنروح هناك هنستعطف بعض، هنبقى هنموت، واي حد، اي واحد معدي يقول له والنبي انا مش كنت اعمل معاك خير. مش جاي يوم القيامه يقول لك ايه؟ يسعى نورهم بين ايديهم فتنين، يقولوا ايه؟ انظرونا نقتبس من نوركم. فقالوا ارجعوا وراءكم، ارجعوا ورا شويه وانت هتلاقوا فيه نور. اما رجعوا فضرب بينهم بسور. هو يا باشا ده قصه، تقعد في الضلمه الكحل لوحدك. ما انت عشت في الدنيا ظالم وساكت عن الحق، انت ساكت عن الحق. سكوتك في حد ذاته اثم، والاثم هو ظلم خطيئه القلب. آثم قلبه، خطيئتك أنت خاطئ، خاطئ من جواك، لازم تقف تراجع نفسك. أنا وأنا معدي شفت اللي فلان بيتضرب ما ردتش عليه، فلان جابوا سيرته ما ردتش غيبته، كلب ضعيف، لم تؤدي الأمانة فأنت قائل لها. عشان كده يجي العز بن عبد السلام يقول لك إيه؟ بيتكلم على العلم بقى، فيقول لك إيه؟ من نزل في بلدة تفشى فيها الزنا فتكلم عن الربا فقد خان الأمانة. أو خان العلم، والعلم أصل الأمانة. فاهم؟ يعني أنت حضرتك ممكن أتكلم في حاجة غلط زي الربا، بس مش ده اللي الحتة دي محتاجينها. لا، هم مش محتاجين ده. هم محتاجين هم يتعلموا يعني إيه زنا. لو اللي بيعملوه ده غلط، الشقق دي مش صح تبقى موجودة في الأماكن دي. فأنتوا كده بتشيعوا الفتنة وبتشيعوا الفاحش. فاتكلم. ماشي؟ فانت كده ده انت اتكلمت حق، بس انت ما سبت ده، تغاضيت عنه عشان انت جبان. ما هو انت افهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. النفس جبانه، النفس شحيحه، فاهم؟ وغلبت الدين وقهر الرجال، قهر الرجال لبعضهم بقى. ما ظلم اهو، افهم، كله ظلم يا باشا. انت جالك ظلم منين غير لو اتظلمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا فهو اقرب للتقوى. واذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذي قربى، ولو كان على انفسكم. الايه اتقالت 200 مره، اعدلوا لو على انفسكم ولو كان ذي قربى. هو ده العدل، عشان انت ارهقتك الدنيا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاف عليكم من من من شرك من بعدي، اخاف عليكم من الدنيا تفتح عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم. فخلاص هو انهكتهم الدنيا، جري وراها بقى، جري وراها، جري ورا الدنيا بقى، عايز احقق عايز احقق عايز احقق، مش مهم، المهم ان ابويا ما يقولش كل يوم انت عملت كده ازاي، سرقت بقى ما سرقتش، نهبت ما نهبتش، بعت الهوى، ضحكت على الناس، طلعت نصاب، مش مهم، المهم ان ابوك راضي عنك، شافك ان انت فخور بيك. انا ابني وكيل وزاره، ما قالوش دعوه بقى انت وسخ معرض بتقول كلام بعصفوره شغال امناجي، هو ملوش دعوه، هو ليه دعوه بالظاهر انت عباره عن ايه. فعشان كده مفيش انبياء ولا فلاسفه كانوا اصحاب ملك ولا حكم، ماشي يعني، مفيش ما كانوش اصحاب ده، هم كانوا اصحاب علم، اصحاب حكمه، عرفوا ينشروا العدل. فانت بتقف تقول ايه؟ تقول ايه؟ والصلاه والسلام على رسول الله الذي ادى الامانه وبلغ الرساله. اتنين، عمل حاجتين، بلغ الامانه يعني بلغ العلم ووصلنا بيه للعدل. افلاطون حط العدل فضيله رقم واحد، ده الغايه الاساسيه للانسان، هو نفسه يعيش في مكان عادل. عشان كده المدينه الافلاطونيه كانت يوتوبيا، كانت عدل، بس عدل. عشان انت هتروح هناك بقى الدنيا ما فيهاش عدل، لا فيها نغنغه، يعني الاخره ما فيهاش، فيها نغنغه، ربنا هيعاملنا هيوقفنا بالعدل ويعملنا بالنغنغه. جنان بقى، جنان وبساتين وبتاع وانهار ودلع دلع دلع دلع دلع دلع. نصح الامه وكشف الغمه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها. كل ده يا باشا خلي بالك، فرق بين حاجتين، نور وظلمه، حق وباطل، علم وجهل. هو ده يا باشا، انت جاي تفرق فرقان، انت جاي تعمل فرقان، ناصح فرقان. افهم الموضوع. انت اصل القصه عندك اقامه العدل، تحكم بالناس بالعدل بس وخلاص. لو عرفت تحقق ده انت حققت الامانه والعدل. مش معنى كده ان الواد ده انت عندك عيلين تقوم مدي الواد ده اكتر من ده عشان ده بيشتغل شغلانه اقل من ده، لا، انت كده بتلعب، انت فاكر نفسك كده بتصلح قوانين الخلق. زي ما يعقوب عمل مع يوسف، جري بقى وقال له لا انت حبيبي وانت اللي هتاخد البتاع، ما تعملش كده، ما تعملش كده، هو غلط لما اتعامل كده مع يوسف. فربنا قال له لا تعالى بقى، هو ده اللي سكه، ليه ده ليه سكه ثانيه مش عندك خالص، مش في حضنك اصلا. والا كان ارتاح بقى يعقوب ونايم مستقر العين 40 سنه ما شافش ابنه، لا ده كان 40 سنه بيعيط، مش بيعيط 40 سنه فقد وهو بيموت فيه، ها اشكو بثي وحزني الى الله. يعني معنى كده ان ان ان ان الانبياء نفسهم ما عاشوش عيشه هانئه يعني فيها رغد وتحت ايديهم، ما حصلش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جم قالوا له انت بقيت الملك وعندك بيت المسلمين وبتاع، فعايزين بدل كل واحده اوضه بقى وبتاع، عايزين حاجات بيت لهم، لا تعالوا بقى ان كنا تريدنا الحياه الدنيا فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. لا انا مش بتاع دنيا، انا انسان عايش حياه الانسان العاديه، زهد، مش عايش في الدنيا كتير. واما جم حتى صلى الله عليه وسلم، اما جه جبريل يبلغه قال له رفيق الاعلى بس، فانت حضرتك لا انت سايكل وهتخلص، انت سايكل وهتخلص، فاهم قصدي؟ فما تعيشلهاش ان انت هتطول فيها، لا انت تعيشها بعدلها وتحكم فيها بعدلها وتشهد بشهاده الحق. وما استنصرك مظلوم تنصره. كل سنه وانتم طيبين، وما تجروش حد وراكوا، يعني ما تخليش حد يخليك تجري ورا عربيه الرش، انت باشا مش مخلوق للدنيا دي اصلا، انت قاعد شويه صغيرين، فاعمل فيهم حاجه حلوه. اعمل فيهم ايه؟ حاجه حلوه. ماشي؟ ما تظلمش حد، ما تتكلمش على حد، خليك دايما بتعرف الناس على ربنا الخير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ من فرج عن مؤمن كربة، عن واحد غلبان ما سألش، رحت انت فرجت عنه كربة النهارده هيتفرج عنك كربة يوم القيامة، انت فكرت ان في ربنا، وهو عمال يدعي له، هو عمال يدعي له، فاهم؟ فجه في قلبه لحظة نسي، قال لك يا ربنا نسيني. فأنت لما خبطت عليه وقلت له هو محتاج حاجة، أخوك جنبك، فافتكر إن ربنا هو اللي بعتك ليه.